السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفق أهلنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب، وترغيب النساء في تركها وترغيب النساء في تركهما، وذكر أحاديث في ذلك. قال: ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: الفروج هو القباء الذي شق من خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تبين له أن هذا فيه حرير أو معظمه أو كله حرير، ولم يكن عالما بعد ذلك قبل ذلك، فإنه لم ينتظر ولم يتحرى من حين ما انصرف من صلاته التي صلاها به، نزعه بشدة، دليل على أنه كارها له. ثم زاد على ذلك وبين في قوله: لا ينبغي هذا للمتقين، دليل على أن الحرير لا يلبسه الرجل ما لم يكن هناك ضرورة، كما تبين لنا في حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام الذين رخص لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بلبسه للضرورة بسبب المرض الذي أصابهم شديد الحكة، والحرير ناعم فإنه يكون أرفق بهم. وأما تجملا أو تعمدا فإنه لا يجوز للرجل أن يلبسه، بل هو من لباس النساء، وحتى النساء لو تعففن عنه واستبدلنه بغيره فإنه يكون أفضل لهن إذا تركته من أجل الله ورغبة فيما عند الله، لكنه من حيث الجواز جائز. فإنه كما سمعنا في الحديث أنه أخذ حريرا بيد وذهبا بيد، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. نعم. قال منذري: الفروج فروج حرير، الفروج هو القباء الذي شق من خلفه، يعني هذا صفته، يعني أنه قباء، يعني نوع من الألبسة، مثل ما نقول هذا قميص أو هذا مثلا قباء أو هذا ثوب أو هذا يسمونه دقلة، ولا يسمونه أيضا زبون، مش يسمى زبون أنواع على كل حال. وأما الحلة فتقدم لنا أن الحلة ما تكونت من إزار ورداء، أما هذه فهي مخيطة لكن لكل لباس صفة معينة. فهذا الفروج يقول مشقوق من الخلف، ربما أنه من أجل أن لا يضيق إذا مشى الإنسان ما يحجز سرعته، أو يرونه من الجمال له، عاد الله أعلم. المهم أن هذا هو الفروج وهو القباء، وصفته أنه مشقوق من الخلف. نعم. قال الشراح: أهدي أهداه له أكيدر دومة الجندل، وقالوا القباء هو لباس يلبس فوق الثوب. قال إيش؟ قل أهداه له أكيدر دومة، ويقال أنه يلبس فوق الثياب يتجمل به، يعني مثل ما وضع البشت عندنا الآن، والله أعلم، لأنه من باب الجمال، فهو والله أعلم أنه مثل يعني وضع البشت عندنا الآن. نعم. قال عن هشام بن أبي رقية أنه قال: سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير؟ وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر رضي الله عنه وأنا أسمع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. قال المنذري: العصب ضرب من البرود. هذا العصب نوع من الأقمشة، والظاهر أنها كانت يمنية، لأن اليمن قديما كان كثيرا ما يرد من الثياب من قبله، مثل هذا العصب، مثل السحولة، ومثل لا إله إلا الله، أنواع كنا يعني إذا مر ذكرها يقول هذه من اليمن، لأنها أكثر ما تصنع والله أعلم من القطن. وأما الكتان فهي نوع من الأقمشة أيضا، فلعل الكتان فيه نوع يعني من اللين والجمال أحسن من، يكون يعني أرفق وألين وأحسن من الصوف ومن القطن الذي يسمونه السحولة. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما فتح وسع الله على المسلمين، ومعروف أن أبا هريرة كان من أشد فقراء المسلمين فقرا، لكن لما أن الله وسع عليهم، والظاهر أنه كان في بعض السنوات كان أميرا على المدينة أيضا، فكان عليه ثياب من الكتان، فلما تمخط في ثوب قال: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط بالكتان، يعني كأنه أشد من الحرير عنده، لأنه ما كان يلبس الكتان أو يفكر فيه. فدليل على أنه كان من أحسن الأقمشة في ذلك الزمن. والمهم أنه يعني العصب اللي أنا أعرف أنه ثوب غليظ، والذي نسمع أنه من ثياب النساء، لأنها العصب نوع من الأقمشة الغليظة، وأكثر ما يلبسه النساء، لكنها تصبغه فيكون من ثياب النساء. أما القماش أصلا الله أعلم أنه سواء، إنما يتغير في أن المرأة إذا اتخذت منه كساء صبغته بأي لون وإذا بقي على طبيعته فيلبسه الرجال، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، رواه البياقي عقيب حديث. ثم قال: إسناده وإسناد ما قبله غير قوي، غير أنه إذا ضم بعض إلى بعض أخذ قوة. أعد الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن. التلاعن؟ نعم. هذا حديث فيه التحذير من هذه الأشياء التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الخمس، لأنها من أسباب سخط الله على الأمة إذا اتخذوها واستحلوها. التلاعن هذا يدل على الفسوق وعلى الفجور وعلى سوء الأخلاق وعلى البذاءة. المؤمن لا يكون لعانا ولا يكون صخابا في الأسواق. المؤمن تقي، يحفظ لسانه عن كل ما شال، أما الذي يطلق لسانه بكل ما أراد فهذا والعياذ بالله دليل الفسوق والفجور. الثانية: إذا وشربوا الخمور. كذلك إذا استحلوا شرب الخمور وصار عندهم كشيء عاديا، وربما سموها بغير اسمها من أجل أن يخدعون أنفسهم ويخدعهم الشيطان، فسموها بالمشروبات الروحية، وهي مقبوحية صحيح ليس روحية. فعلى كل حال هي أم الخبائث، ملعون الخمر وملعون بها عشرة، يعني كل من تدخل فيها وشارك فيها فهو ملعون، عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها إلى آخره، فهي أم الخبائث. وقد ورد في حديث أنه في آخر الزمان لا تستحل الخمور وتسمى بغير اسمها، الله ما يخفى عليه خافية، وإن سميت المحرم بغير اسمه هل يحل؟ الثالثة: ولبس الحرير. لبس الحرير كذلك إذا لبسوه مستحلين له وتجاوزين نهي الرسول عليه الصلاة والسلام والتحذير منه، فإنه من لبسه في الدنيا فلا يلبسه في الآخرة، في الآخرة في الجنة هو لباس أهل الجنة ولباسه فيها حرير، مثل من مات وهو يشرب الخمر فإنه لا يشربها في الآخرة، فهي أم الخبائث، ومن مات ويشربها سقاه الله من طينة الخبال. قال: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، يعني ما يسيل والعياذ بالله من أجسامهم من القيح والصديد. نعم. واتخذوا القيان. القيان يعني المغنيات، اتخذوها وصار يستمعون إليها وضيعوا أوقاتهم معها، فهذا لي على شقاوتهم وغفلتهم عن ذكر الله، وربما أحلوا عقوبة الله بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت للناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فنسأل الله السلامة. نعم. واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا والعياذ بالله من أكبر المنكرات، هذا من أكبر المنكرات الذي يدعو إليها أعداء الإسلام، أنهم يتركون ما شرعه الله لعباده وما جعله سنة ومباحا وأسبابا للنسل، وشرع فيه النكاح على القواعد الشرعية، فتجاوزوا والعياذ بالله الحلال إلى الحرام، استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من أقبح ما يكون، أقبح من الزنا بذاته، فهو عمل قوم لوط، وقد علمنا ما فعل الله بهم. وأما اتيان النساء للنساء، هذا وعياذ بالله مما وقعت في هذه الأمة، فعلينا أن نتقي الله وأن نحافظ على أعراضنا وعوراتنا، أولادنا، نساءنا، ونتقي الله ونكتفي بالحلال عن الحرام، ونحافظ على من تحت أيدينا، فإن الرب عز وجل جعلهم أمانة عندنا ورعية استرعان الله إياهم، وكل راع مسؤول عن رعيته، ولا نتساهل، لأن دعاة السوء جاهدين في الليل والنهار بالوسائل بأنواعها، والترغيب بالمنكرات لإخراج الناس من حظيرة الإسلام إلى حفرة الكفر، وترك الحلال إلى الحرام. فعلينا أن نراقب الله وأن نحرص على أن نتقي الله في جميع أمورنا، من المناكح والمآكل والمشارب واللباس وغير ذلك مما تريده النفوس، فنكتفي بالحلال عن الحرام، لئلا تحل العقوبة ثم لا ينفع الندم بعد ذلك، فإن الله غيور على حرماته وغيور على نعمه، فلا نتعدى الحدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، نكتفي بالطيبات وهي الحلال والزينة، الله جعل لنا زينة مباحة فنتخذ منها ما يكفينا دون الإسراف ودون المخيلة، فالرب عز وجل أعطانا ما يكفينا بالحلال عن الحرام، ولكن الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء مع دعاة السوء من أعداء الإسلام لا يتركون الإنسان إذا وجدوا عليه مدخل، فعلينا أن نجاهد أنفسنا في طاعة الله، ونحافظ على من تحت أيدينا، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، من يرضى أن يكون هو وأهل بيته وقودا للنار مقابل شهوات محرمة، مآكل أو مشارب أو ملابس أو غير ذلك، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، التقى واليقين والزهد فيما حرم الله والقناعة فيما أحل الله، هذا هو الخير كله. نعم. إذا استحلت أمتي، استحلوا يعني فعلوه معتقدين حله، والإنسان إذا استحل الحرام فقد كفر، لأنه يكون مكذبا لله ورسوله، رادا الكتاب والسنة، يعرف أنه حرام فيفعله ويقول هو حلال، فمن استحل الحرام فقد كفر لأنه عارض للكتاب والسنة عمدا لا جهلا ولا إجبارا، رغبة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة مجيبة بحرير، فقال صلى الله عليه وسلم: طوق من نار يوم القيامة. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورواته ثقات. قال منذري: مجيبة بضم الميم، أي لها جيب من حرير وهو الطوق، يعني أن مجعولها طوق وهو ما يحيط بالعنق من الحرير، فهذا محرم، ولا لأنه لا يحل من الحرير إلا ما كان 4 أصابع فأقل، فلعل هذا الموجود في هذه الجبة أكثر من المباح المسموح به، فلذلك قول قال عليه الصلاة والسلام: طوقا من نار، مثل ما قال في من يشرب ويأكل في الذهب والفضة، قال: إنما يجرجر في جوفه نار جهنم. وقال في الخاتم من الذهب للرجل: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ كل ذلك تنفيرا من الحرام خوفا عليهم من النار عليه الصلاة والسلام، فإنه حريص على نجاة أمته، ولذلك حذرهم من كل ما يوقعهم في النار. فعلى المؤمن أن يمتثل أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ويتجنب النواهي، فيأتي من الأمر ما يستطيع ويتجنب النهي كله. فمن اتقى الله فابتعد عما حرم عليه خوفا منه ورجاء فيما عنده نجا وأفلح. وأما من جرى وراء الناس تقليدا وعدم مبالاة فإنه سيعض على أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فإياك أن تسير وراء دعاة السوء في أي مجال من المجالات، معاملات ربوية حرصا على جمع المال وكثرة من أي طريق، أو وقوعا في الشهوات بدون مبالاة حلال أو حرام، أو تساهل في شأن النساء والأولاد وزجهم في نار الشهوات والمشتبهات دون مبالاة، ستحاسب عنهم يوم القيامة، ستسأل عنهم. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. الله يمهل ولا يهمل، إذا تمادى الإنسان بالمعاصي واستبرت النعم عليه فأعلم بأنه استدراج تحر له العقوبة بين عشية وضحاها. فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه على غرة أخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله يمهل ولا يهمل, الله يمهل ولا يهمل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا تكن إمعه, إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساءوا أسأت, بل إذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فأتجنب الإساءة. لا تقول أكثر الناس يفعلون هذا, فعل الناس ليس بحجة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أهل الجنة من بني آدم واحد في الألف, والباقي أين؟ في النار. فهل تريد وتحب وترضى أن تكون أنت وأهلك وقودا للنار؟ حفت الجنة بالمكاره, يعني ما تكرهه النفس لما فيه من الصعوبة من الطاعات واستثقال النفوس لها إلا من وفقه الله. وحفت النار بالشهوات. فأكثر ما يوقع الناس في النار الشهوات, الشهوات المحرمة. والدنيا مزرعة الآخرة, من زرع فيها شيء حصده, إن زرع خير وإن زرع شر. أبدا الزرع والعمل في الدنيا والحساب والحصاد في الآخرة. فاتق الله وراقبه, والأيام والليالي محسوبة تمضي وتطويك كطي الحصير. يذهب عمرك وإن كان طويلا كأن لم تكن وكأنك لم تمر على الدنيا, ثم تجد نتيجة ما قدمت, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أبدا من قدم شيء قدم عليه. فإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة, والآخرة ارتحلت مقبلة, ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. والدنيا والآخرة ضرتان, إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. ففكر بالعاقبة والنهاية. الدنيا زائلة, لو نعمت بها مهما كان من أنواع النعيم فستزول, وكأنك لم ترى فيها شيء. فإن الإنسان إذا انغمس في الدنيا وانهمك فيها وفي شهواتها واغتر بها, غمسة في نار جهنم تنسيه كل ما مر به من النعيم. إذا غمس في النار غمسة وقيل له هل رأيت نعيما قط, فيقول لا يا رب, نسي كل نعيم الدنيا لأنه يزول. وأشد الناس بؤسا وفقرا مع استقامته وطاعته وتقواه لله, إذا غمس في نعيم الجنة غمسة نسي كل ما مر عليه من البؤس والفقر والفاقة والشدة. هل مر بك بؤس قط هل رأيت فقر قط؟ فيقول لا يا رب. خلاص فكر في الأمم السابقة، بعضهم يعيش 1000 سنة وأكثر، لكن أين هم؟ ذهب. وأنت في هذه الأمة، يقول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقله من يتجاوز ذلك. تمضي عليك كغمضة عين. السعيد من وفقه الله لطاعته وتزود لآخرته، والشقي من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الرحيل من الدنيا ما أحد ينكره، حتى الكفار ما أحد مخلد، ولكن على الإنسان أن يفكر بالعاقبة، فإن من ركن إلى الدنيا ونسي الآخرة دليل على شقاوته وسوء حظه، ومن وفقه الله لطاعته وسلك طريق المتقين نجا وأفلح وفاز. على كل حال هذه الأمور ما تخفى، لكن الرب عز وجل يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فلذلك ينبغي الإنسان يحاسب نفسه ويفكر في من قبله، أين هم؟ منهم من تمتع في الدنيا وأتبع نفسه هواه ثم مات، ومنهم من وفقه الله لطاعته واغتنم أيامه ولياليه فيما يرضي ربه، فشتان بين الفريقين. وما من ميت إلا سيندم إن كان قد قدم خيرا وسابق ونافس فيما يرضي الله، فإنه يندم إذا قدم على الله ووجد ما أعد الله له، يتمنى أنه زاد. أما والعياذ بالله إذا كان ممن أتبع نفسه هواها فإنه يندم على تفريطه، حيث لا ينفع الندم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تأملوا كتاب الله، ما ترك الله شيء إلا بينه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل ليس بظلام للعبيد أبدا. كتاب أعمالك يكتب عليك حركاتك وسكناتك من فعل أو قول. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في كتاب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض العلماء قد عدل من جعلك حسيب نفسك. اقرأ أعمالك في يوم كذا في مكان كذا عملت كذا. تنكر؟ لو أنكرت أنطق الله جوارحك أيدينا وأرجلنا، تشهد، حتى الجلود تشهد على أصحابها. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الملائكة يكتبون ولا يظلمون، ولنا بمن نراه يوميا واعظ، كفى بالموت واعظ، كل يوم كل وقت في كل فرض كم نصلي، كم نودع هذا في هذا البلد وفي البلدان الأخرى كذلك. يعني ما تخاف أنك يوم من الأيام ستكون محل واحد من هؤلاء، اليوم صليت عليه وبكرة صلى عليك أبد، اليوم تعزي بني فلان وبكرة يعذبك. احسب لذلك حساب وراجع نفسك واتق الله قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم. لا تمهل لنفسك بطول الأمل، فإن الأجل دون الأمل. لا تغتر بشبابك وصحتك وقوتك وغناك، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك. اغتنم الصحة قبل المرض، اعمل. إذا مرضت تتمنى أنك تعمل لكن ما تستطيع. أين أنت يوم كنت قويا معافى؟ سهر الليالي ونوم النهار وضياع الأوقات، هذا عمرك رأس مالك، عمرك رأس مالك. لا تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن ذلك، أين الجواب؟ والذي أسألك من لا تخفى عليه خافية، أعد لهذه الأسئلة جوابا ينجيك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحد يفى أحد. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سؤالا يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يبيع الرجل بيته لأني أرغب ببيع بيتي وأتاجر بالمبلغ؟ يرغب أن يبيع بيته وش يعمل؟ يتاجر به، يتاجر بالنقود. طيب، ومن يمنع ذلك؟ ما في مانع إذا أسكنت أهلك ببيت يليق بهم ولم تضيق عليهم، وبعت بيتك من أجل يكون بيدك رأس مال تبيع به وتشتري حلالا لا حراما. ما أعلم أن في ذلك من بأس، المهم أنك ما تضيق على أهلك مقابل أنك ستتاجر في ثمن بيتك. أسكنهم ببيت يليق بهم ولا مانع من ذلك، والبيع والشراء إذا سلم الإنسان من الحرام والمتشابه والمعاملات الخبيثة فهو أحسن المهن، أحسن من الوظائف بكثير. هو يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عن بيع؟ أنا ما سمعت، ما سمع وما أتيت من العلم إلا قليلا، وأنا ما أتي إلا أقل من القليل، أنا من أقل الناس علما وحفظا، ما سمعت بهذا الشيء. لكن اسألوا أهل العلم، استفتوا مشايخكم اللي في جيوبكم، يمكن تلقون دليل جواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.